الحمد لله. ابتدى الشيخ عليه رحمة الله ورضوانه في خاتمة الكتاب في المقصد السابع في الأصل الذي سماه أو المقصد الذي سماه وصول طريق التصوف، وبهذا يعلم اشتهار هذا الاسم في تلك القرون وما قبلها، لأن الإمام النووي ما قبلها، وأنها تطلق على هذه الحقيقة التي يتحدث عنها بمقاصدها، وذلك ما كان في ترتيب وضع الأمة بعد استلامها لشؤون الوحي المنزل وبلغ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المرسل. فكان الدين بكماله ونواحيه كلها متلقا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مأخوذا منه العلم في نواحي الدين كلها من أهل بيته وصحابته الكرام. وكان من أثر هذا العلم ومكانة هذه الأمة عند ربها سبحانه وتعالى وخصوصية تجديد هذا الدين أن كل باب من أبواب الدين حصل فيه في فهمه اختلال أو نقص، وفي العمل به هيأ الله تعالى من يقوم به على وجهه ويجدد دين الأمة في ذلك الجانب. ويمكننا أن نلخص الجوانب في شؤون المعاملات الباطنية والآداب والأخلاق الذي سمي فيما بعد التصوف، والجانب الثاني جانب معرفة الأحكام والمسائل في الفروع، وهي الذي سمي واشتهر بعد ذلك باسم الفقه، والجانب الثالث جانب الإيمانيات. وهذه كلها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بها على التمام والكمال وحسن البيان. فأول ما بدأ النقص في الأمة في شان فقه الباطن أو صفات القلوب، أحوال المعاملة مع الله تبارك وتعالى بالقلب والسر والروح والباطن، فلهذا كانت بداية التجديد للناس في هذا الجانب بظهور القادة المجددين للأمة دينها في هذا الأمر، وهم سادة التابعين سيدنا علي زين العابدين بن الحسين، سيدنا الحسن البصري، سيدنا سعيد بن المسيب، سيدنا سعيد بن جبير، سيدنا ويس القرني. فكانوا هم مركز هذه المدرسة في فقه الباطن وهم أصل التصوف. ولذا لما كتب الكلابادي التعرف لمذهب أهل التصوف قبل 1100 سنة تقريبا، كتب هذا الكتاب في كلابات وهي من أرض خراسان، ففي وصول هذا الاسم إلى تلك الجهات في ذاك القرن قبل 1100 سنة، ولم يتناول بعد ذلك مثل هذا الاتجاه شيء من السياسات ولا الألعاب التي نالت المسلمين فيما بعد. هذا قبل 1100 سنة كتب التعرف لمذهب أهل التصوف، وجاب في كل باب من أبواب الدين ما يقول أهل التصوف، ثم ذكر في الكتاب أيضا رجال من رجال التصوف أو الذين أخذ عنهم وتلقي منهم، فذكر سيدنا زين العابدين، سيدنا الحسن البصري، فهم كانوا الأساس، ويس القرني، علي زين العابدين، سعيد بن المسيب، منهجهم وطريقتهم وتفكيرهم الذي عليها أهل التصوف على مدى القرون، نفس الترتيب ونفس المسلك ونفس الأساس ونفس الأصل. وبذلك علم أنه ليس لهؤلاء المجددين اختراع شيء ولا إحداث شيء من عند أنفسهم قطعا، وإنما المحافظة على الموروث وحسن ربط بالواقع وربط الواقع به وإقامته في الناس، فهذا هو تجديد الدين. ففي تلك المرحلة الأولى قام التجديد للدين بظهور هؤلاء وظهور أساس من ما أثر عن رسول الله وأخذ عنه فيما يتعلق بفقه الباطن بصفات القلوب بأحوال المعاملة الزوجية مع الله تعالى، فبرز الأساس لهذه المدرسة التي سميت بالتصوف فيما بعد، واشتهرت بذلك الاسم. فتفرع عن ذلك وجود مسلك الحارث المحاسبي ومن نحوه إلى السري السقطي إلى الجنيدي بن محمد إلى غيرهم، فهي أهل سلسلة سند في هذا المجال، في أبو طالب المكي وغيرهم ممن انتظم في ذلك النظم وأبو حامد الغزالي، فكلهم خدم في هذا المجال. واحد. الجانب الثاني الذي سمنا جانب الفقه والأحكام واستهر بعد ذلك بالفقه، أبرز الله تبارك وتعالى للمحافظة على أسس الاستنباط من الكتاب والسنة حتى لا يصير الاستنباط واستخراج الأحكام لعبا ولا متطاولا عليه عند اتساع دائرة الإسلام، احتيج إلى التجديد في هذا الجانب. فبرز الأئمة الأربعة في تلك الحقبة التي كانت الحاجة فيها عند المسلمين شديدة لوضع أمرين: أمر الكيفية في الاستنباط والأسس لاستخراج الأحكام وهو المسمى بأصول الفقه، وأمر الوجود النموذج من الخلاصة في هذه الأحكام في المسائل، فقامت لذلك وتأسست المذاهب. فكانت تل هذه المذاهب الأربعة المتداخلة في بعضها والراجعة كلها إلى أصول واحدة. فبرز الإمام أبو حنيفة ومن أصحابه من بدأ يتكلم في أصول الفقه ولم يحفظ كتابه وكلامه فيه، فأول ما انتشر وحفظ في أصول الفقه الرسالة للإمام محمد بن ديس الشافعي عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فكان هؤلاء الأئمة مجددين للأمة دينهم فيما يتعلق بفقه الأحكام واستنباطها واستخراجها من أصولها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأبقوا الناس على بصيرة بعدهم في ذلك. اتسعت رقعة الإسلام واختلط بهم أهل الفلسفات المختلفة من الأماكن الكثيرة، فاحتاج جانب الإيمانيات والاعتقاد إلى تنزيه وحفظ للماثور الموروث أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبرز لذلك في ذلك المجال والمضمار الإمام أبو الحسن الأشعري والإمام أبو منصور الماتريدي. وما أحدثوا شيئا جديدا، ولكن حافظوا على الموروث في السنة الغراء وما جاء عن الصحابة والتابعين تابعين بإحسان في شؤون الإيمانيات والاعتقادات، ونزهوها عما داخلها من تلك الفلسفات وتلك الابتداعات. فحدث بذلك اسم الأشعرية واسم الماتريدية، وهم أهل السنة وكلهم أتباع المذاهب الأربعة في فقه الأحكام، وكلهم أتباع التصوف في فقه الباطن وفي الأذواق والمواجد. على مثل هذا الحال مضى أهل الهدى من أهل السنة الذين هم أكثر الأمة حظا من فقه الوحي ووعي الكتاب والسنة وأخذ النصيب الوافر من الغوص على معانيها وحقائقها عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، حتى قال المصنف المالكي ابن عاشر في منظومته في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي، في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد الشاركي، هذا هو مسلك أهل السنة، تبعية في الفقه هذه المذاهب الأربعة في الأيمانيات للأشاعرة والماتريدية في الأذواق والمواجيد والأخلاق وفقه الباطن لأهل التصوف. فحدوث اسم التصوف، اسم الفقه والمذاهب، اسم الأشاعرة والماتريدية لا يتعلق بإحداث شيء لا في الاعتقاد ولا في العقل، ولكن المحافظة على الموروث وإقامته على وجهه وتهيئة دخوله في الواقع وتهيئة الواقع لتقبله والأخذ به. فهذا هو معنى التجهيد الذي قاموا به ولم يحدثوا من عند أنفسهم شيء، وكل كلامهم في هذا الجوانب مبني على حسن الأخذ والاستنباط لما كان في الأصول من الكتاب والسنة والإجماع والقياس عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. إذا علمنا ذلك فإن المنسوبين إذن إلى التصوف هم جميع الأئمة البارزين في القرون الأولى، فالأئمة الأربعة ينسبون إلى التصوف، والمفسرون والمحدثون وعلماء الأصول وعلماء اللغة نفسها ربي وغيرها في تلك القرون كلهم منسبون إلى التصوف. وعلى هذا الأساس لو أردنا أن نحذف المتصوفة نفقد جميع الأسانيد، ويبقى بيننا وبين رسول الله سند أبدا، ما يمكن ما يمكن مين تجيبه. كل أسانيد الأحاديث وأسانيد الآيات الكريمة القرآنية تمر بالطريق هؤلاء، فما يتأتى نجد الآن سند بيننا وبين الإمام البخاري ليس في أهل التصوف، ما يمكن مين بتجيب، ما في. البخاري نفسه ما يمكن، هو واحد من الصوفية وأبو صوفي كبير، كان أبو من جلس عبد الله بن المبارك المشهور، وكان صاحب ورع، وهو نفسه صاحب مسلك في التصوف، وشيوخه أيضا الذي أخذ عنه بينه وبين النبي منسوبين للتصوف. فلو أردنا نحذف على التصوف أيضا بنحذف الكتب ومراجعنا المعتمدة، والإمام مسلم كذلك. ولذا تجد الإمام النووي في مقدمة مسلم لما ترجم لي ذكر سنده إلى الإمام مسلم، كل ما ذكر واحد من رجال السند كان صوفيا ومنسوبا السند كله إليهم هكذا. فلو حذفوا لحذف سند الأمة من أصلها، ولا داعي لهذا الكلام إذا عرفنا إيش معنى التصوف وإيش معنى الصوفية على وجهه. إذن فما أصاب الأمة إلا قلب عكس في الحقائق ويرادها على غير موردها واسمها وجري وراء هذا القلب المتعمد من قبل فئات وهيئات لأغراض ومصالح، وهذا الذي أصاب الأمة. وإلا فكل صادق ومخلص حتى من أصناف المتشددين في أي نوع كان بقدر ما عنده بقدر ما عنده من الصدق والإخلاص إذا عرف الحقيقة ما يرضى لنفسه بالحال الذي هو فيه ولا بالكلام على من يتكلم عليه. ولذا فإن الاجتهاد إلى معرفة الحقيقة وتعريفها بالوجه الطيب هو السبيل الأمثل لصلاح الأمة، لأن هذه الجزئيات المتشعبة دخلت فيها أيادي كثيرة، وإذا لمت ذا فوق ذا وإذا لمت فوق ذا وإذا يأدي ذا وإذا يأدي ذا، وإذا أنت لمت جانب من جوانبها فهو مرتبط بجوانب أخرى ترجع بعد ذلك إلى من تكون عند انهماكك في الكلام على هذا الجانب مبرئا لساحات أولئك، أو كأنك تقول للبقية الذين هم أصول لهذا أو مرجعية له لا دخل لهم في هذا الفساد في هذه المشكلة، كأنه صاحب الفساد مع أن هذا مسكين مرتب ومقوم على الثاني والثالث وذا من هناك جاء. فإذا كان الوضع هكذا فالدخول بهذه الصورة الثانية دخول في الصراع، وهو الأمر المنهي عنه في السنة الكريمة. ولذا كان من قديم عدو قبل وجود هذه العلامات من قديم كان يقول الإمام مالك إن من السنة أن تخبر بالسنة، ليس من السنة أن تجادل بالسنة. كان يقول ليس من السنة أن تجادل بالسنة، لا، لكن أن تخبر بها. هذه ملاحظات من القرون الأولى عدا أما الآن قد اختلط الأوراق تمام، اختلط قوي. لهذا الوقوف عند الجزئيات والأفراد يوقعك إذن في ضعف وعي للواقع ولهذه الاشتباكات التي قامت تسير. وإذا دخلت أنت انطوى عليك حلقة من حلقات السلسلة ورجعت جزء من المشكلة ومن هذا. ولهذا أمر النبي يقول اعتزل تلك الفرق كلها، ولو انت إلى أبلغ الحدود في نصوصه الشريفة يقول لو انت عض بأصل شجرة في أوضاع تاتي على الأمة قال لهم كسروا قسيكم اضربوا بسيفكم الحجر، خلاص وقف. هذا صاحب الرسالة وصاحب الأمانة، أشجع الخلق وأعرفهم بالله وأعظمهم غيره على دين الله، يقول لك كسر السيف، كسر العصا حقك، اضرب بسيفك الحجر، اجلس روح دارك، دخل علي داري كن كخيري ابن آدم إلى هذا الحد. وهذا هو مسلك السلف الصالح رضي الله عنهم. فهنا نعلم كلام الإمام النووي أصول طريقة التصوف. فكل الذي بيتكلم عن التصوف شوية تأمل الأصول اللي قالها أئمة التصوف وبعدين أحكم عليه. استغفر الله، بتكلم على من في باله صوف شعوذة وبلبله وكلمان فارغة وعقائد باطلة. قال لك خمسة أصول طريقة التصوف. إيش تقوى الله في سر العلاني، هي تقلم قول لي سب إيش بتقول أول أصل تقوى الله في سر العلاني، إيش رأيك؟ إيش بيقول لي هذا؟ بسم الله. ثاني اتباع السنة في الأقوال والأفعال، الله الله الله، هذا تصوف. أيوه. ثالث إعراض عن الخلق في الإقبال والإدبار، ما الله بيقول إيش. رابع رضا عن الله في القليل والكثير. خامس رجوع إلى الله في السر والضر. هذه أصول طريق التصوف. إيش تتكلم فيها تقول إيش؟ قال زين الإمام الحداد ماذا يقول المنكرون في من له قلب سليم على جميع المسلمين وقصده المولى الكريم ويعتقد في نفسه بأنه عبد ذميم لولا عناية ربي لكان بطالا ضلول. ماذا يقول المنكرون؟ الله حسبي وكفى كل ما تشاهد. وهكذا تقريب هذا المعنى إذا الذي نقوله كان واحد من المشايخ الأخيار رحمه الله في الشام فرج الله على أهل الشام كان يأتي لأنواع الناس وأصنافهم ومن يريد السلوك في الطريق، فكان يأمر أحدهم بالاشتغال باسم الحق تبارك وتعالى الله الله في خلوة عنده وتوجه الله في الشام ويرعى لا يشتغل بمجادلة ولا مدان، يأتون الناس معترضين ومعارضين إلى أحد جاء له واحد نصراني قسيس منه قال اسمع انت ايش تعتقد؟ انت ما تكتب الذي تعتقد هذا في حقك التثليث، اكتب خلا مر اكتب عقيدة دي كذا كذا كذا، خلاص خلي هذا العقيدة هنا الان بس هذا الخلوة قدامك وخذ المسبحة وشغلك ما تصدر بشيء، قل الله الله وعطاه طريقة وسوء يدعو قال لا بعد ثلاثة أيام وأربعين. قال تعال خروج. قال شوف العقيدة اللي كتبتها. قال استغفر الله هذا باطل. شو يقول؟ قال هذا كتاب. قال الكلام يا أنا رجعت عن هذا. يقول لا إله إلا الله. شو هذا العقيدة؟ قال لا لا أنا تبريت من هذا وأنا رجعت. ايش تقول؟ قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وخلاص واسلام ورد التلميذ ومشاف الطريق. ما اشتغل معه بمجادله ولا كلام في التثليث ولا كيف النصرانيه حققوا دي دي دي دي ولا كذا. وبيعدي هو ايام وليالي ولا بيسلم ولا بيجي له بيقرب. قال له تعال اشتغل بالله هو دولي بس خل هذا اشتغل بالله بس انت هذا عقيدتك كله اكتبه وخلها عندي هنا. هذا هو بنفسه تنكر لها. هذا قسيس من قسس النصارى. فهكذا ما ضل قوم بعد هدى كان عليه لهوت الجدل. يقول تقوى الله في السر والعلانية كيف تتقين؟ يقول هذا الآن أمامك لا يعلم سرك ونجواك انتبه انتبه اتقه لا يغضب عليك ولا عاد حد بينفعك إذا غضب عليك لا يسخط عليك وانتبه عقابه ما فوقه عقاب عذابه ما شده من عذاب وسخطه ماشي فوقه سخط ويومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه وذا الإله لا يغيب عنك ولا تنقطع عن نظره وسرك مثل نجواك عنده وهو معكم أينما كنتم. قلت له انتبه لنفسك قم بتراقب مخابرات ولا بتراقب أصحاب ولا أحد يتنصب عليك في الجهاز الحين ده. قال عالم سرك ونجواك أكثر من نفسك ومعك حيث ما كنت. أنت قلت تقوى الله في السر والعلانية حتى لا يكون شيء أخوف عليك منه ولا شيء أرجى لك منه سبحانه وتعالى. تقوى الله في السر والعلانية أول أصل من أصول طريق التصوف. بعدين المحافظة على السنة الكريمة في الأقوال وفي الأفعال اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا الإمام الحداد ما من سنة سنها رسول الله إلا وأرجو أني قد عملت بها. وهكذا كان. وإذا رأيت شان أهل التصوف كيف يربون أولادهم كيف يربون نساءهم سنة سنة سنة سنة اتباع سنة أكلهم شربهم أخذهم لباسهم عطاهم دخولهم خروجهم. ها يعني يذكر بعض الذي لو في الجيل هذا قبلنا يقول لو مرة دخلت إلى البيت برجلي اليسرى وقعت لي ليلة ما فوق ليلة وخرج من الدار وخرجع ثاني مرة وليش تعمل هكذا والنبي عمر كيف وسميت ولا ما سميت فعلى دخل إلى الدار بالرجل اليسرى ولا اليمنى. سنة متربين عليها من الصغر. وبذلك قالوا هم أقوام غذوا في المحبة من صغرهم وعاشوا في مخافات وغابوا في فكرهم. على تقوى الله في السر والعلانية سنة في الأقوال والأفعال. يا سلام. أيوة الإعراض عن الخلق في الإقبال والإدبار. إقبالهم إدبارهم مدحهم ذمهم عطاؤهم منعهم كل سواء لأنك تشهد الحقيقة تشهد أنه لا معطي لما منعته ولا معطي لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعت. أنت المقدم وأنت ما يفتح الله للناس من رحمة فلا وما يمسك فما مرسله من بعد. إذا تيقنت بهذا استوي عندك الإقبال والإدوار. لهذا قال واحد لما اسمها طلبت منا هذا الأمر سقطت من عيني. قال كنت في عيني كبير. قالوا لو شيء أمر ثاني واحد كما بطلبه من شأنه سقطت من عينك الثانية. يعني أنا ما تقصدي أكون في عينك أنا ما لي بالي خرض في هذا أصلا وانطلاقي من أجل رضا الله تعالى وإقبال الناس وإدبارهم ما يأثر علي ولا بالمدح تفرح ولا تتعب من الذنب. تريد الذي قوله الحق ايش يقول عنك سبحانه وتعالى. وهكذا الله الله الله الله وكثير من العارفين لما وصلهم شديد من سب بعض الناس لهم وكذا سجدوا شكرا لله، قالوا شبهتنا بأنبيائك وشبهتنا بأصفيائك ولسنا بأهل لذلك لك الحمد. كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، ومع ذلك كله فهؤلاء الذين صدقوا مع الله تسخر لهم ألسن الملائكة والصالحين ثم يحمدهم البر والفاجر، لكن هم أصلا قد تحرروا من أن يتأثروا، فلا يكاد يخرج أحد من دنيا لقد ملأ الله ما سمعه ثناء، لكن ذلك ما يأثر فيه إلا انتفاعا. الإعراض عن الخلق في الإقبال والإدبار، هذه الوصول دي متحقق بها ولي ولي كبير. وبعدين الرضا عن الله في القليل والكثير، ماء وخبز وظل هذا النعيم والأجل، الرضا عن الله في كل شيء قليل وكثير، راضي عن الله وما ثبتهم ذلك إلا لما سبق الرضا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولهذا ذكر بعضهم بعضهم لما يقول سأل ربي يرضى عني قال اسمع مما تستحي، قال ليه قال تطلب رضا عنك وانت راضي عنك غير قانع بقضاء وقدر ورزق ومعطك وتقول بغى ترضى عنك ما تشعر نفسك انت عبد اول رضا يعني كن راضي وكن راضي بما قدر المولى مدبر ولا تسخط قضاء الله رب العرش الاكبر. ولهذا تعجب هذا الملك وهو يتكلف النوم ويتعب ينوم، وهذا جاي لتحت الشجرة ويشوفه من القصر حقه وخرج له الكيس حقه في كسره ومعه ماء صب ماء في كاسه وجاب الكسرة يبللها بالماء ويأكلها ويترنم بأبيات شعر هنا هذه مبسوط ملك في حاله. كلف واحد قال إذا قام ذاك من نومه قال له سمعتك تغني وانت تحت الشجرة ايش تقول؟ قال نعم، قلت ماء وخبز وظل هذا النعيم الأجل. شفت الرضا كيف؟ ماء وخبز وظل هذا النعيم الأجل، جحدت نعمة ربي إن قلت إني مقل، أي إن قلت أنا فقير وأنا ما عندي شيء جحدت نعمة الله، ماء وخبز وظل. بالله عليك لو تربى ابناء المسلمين على مثل هذا اي قوه في العالم تقدر تقهرهم وتؤذيهم وتلوي اعناقهم يمنى او يسرى او تضرب بعضهم ببعض، لكن ضيعوا وصولهم. ماء وخبز وظل هذا النعيم الاجل، جحدت نعمه ربي ان قلت اني مقل. الرضا عن الله في القليل والكثير، وفي وصف هذه الامه المحمديه في الكتب السابقه يرضون مني باليسير من الرزق وأرضى منهم باليسير من العمل. بعد ذلك الرجوع إلى الله في السراء والضراء، يرجونه يخشونه يخافونه، خوفهم منه ورجاهم فيه، مرجعهم إليه، اعتمادهم ربي عليك اعتمادي كما إليك، هذه أصول. بعد ذلك كيف تتحقق هذه الأصول الخمسة؟ سيحدثنا الشيخ عليه رضوان الله تعالى. فالتحقيق التقوى بالورع والاستقامة، أهم أركان التقوى ورع واستقامة، ورع بعد عن الشبهات، بعد عن كل مشتبه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ورع واستقامة. وقد أرسل الحسن البصري بعض الذي شكا إليه علة وعالجها ما ذهبت منه، قال اذهب إلى آل فلان فإن مالهم حلال فكل من طعامهم فإن الحلال صرف دواء للعضال من الداء. فذهب إليهم كانوا أهل مزرعة وقال لهم أعطونا من طعامكم شيء. قال ليش تستشفي بطعامنا؟ قال الحسن أرسلني إليكم وقال لكم. قال يرحم الله الحسن كان يعهدنا من أهل ورع، قالوا ترى علينا أن أحد نيران عندنا الذي نحرث عليه خرج ورجلان مبلولتان بالماء إلى تراب الجيران، فحمل في أربع رجله تراب من الجيران ودخلوا في أرضنا، فراح الورم خلاص ما عاد عندنا ورقة روع قدره لا عاد شيء غير هذا. قال هاتوا بأكل معكم وأكل وشفاه الله. مش هذا لازم، قالوا الورق حقنا قد روح على ذلك. قال ايش اللي حصل؟ قالوا واحد من الذيران حقنا رجل مبلد دخل في تراب الغير الارض الثانيين ودخل عنده، هم بتسامحوا منهم وتراب في رجل الناس قدوا بتسامحوا فيه بالاصل، ولكن هذا الورع في تلك القرون. شفت كيف ورع القرن الثاني؟ جات واحدة تسأل سيدنا احمد بن حنبل، قالت اني اخيط وإنه في الليل أحيانا أكون في السطح، فتمر سرج لبعض الولاة وقناديل لهم، فقد أجعل كتبة وكتبتين من الخياطة بضوهم، هل يحل لي وهل يليق بي هذا؟ لما سأل هذا السؤال قال ابنة من هذا؟ قال بنت بشر الحافي. قال من بيتكم خرج الورع؟ يقول مثلك لا، انت ما تخيطي في ضوء هؤلاء، صبري حتى يمروا بعدين خيطي بضوء القمر، لك شمعة عندك. هذا مراعاتهم للورع عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. سيدنا ابو حنيفة نفسه مرة كان يشتغل هو بتجارة ويبيع منها اثواب، ففي حلل منها 300 حلة، فيها حلتين فيها نقص عيب، فكتب إلى الوكيل يقول له هذه 300 حلة إذا وصلت ففي ثنتين منها الحلة الفلانية في عيب كذا، احذر أن تبيع أحدا من واحدة منهما حتى تخبر المشتري بالعيب. صادف أن وكيله وجد من يشتري 300 حلة كلها بثمن طيب وربح كثير، فباع وأرسل يريد يبشر الإمام بحنيفة إن الحلل جاءت بثمن كبير وربح كثير، فأرسل له هل بينت عيب الحلتين؟ قال أنا غفلت لأنه اشتراها دفعة واحدة. قال فهي ثمنها وربحها يفصله عن مالي وعن تجارتي، وتصدق بجميع ولا تخلط بتجارتي درهما منه. بس أبو حنيفة وكذا، أبو حنيفة ما بقعوا أئمة لدين الله ونفع الله بعلومهم إلا لصدقهم وإخلاصهم مع الله جل جلاله. الورع والاستقامة، قل آمنت بالله ثم استقم، قل لي في الإسلام قول لا أسأل نظرك، قل آمنت بالله ثم استقم. بعد ذلك أنزل الله تصديق هذه الآية، تصديق هذا الحديث، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. قال والاستقامة أعظم كرامة، ولأن يعطيك الله استقامة في ركعة خير لك من 70 كرامة من مثل الطيران في الهواء أو قلب الأحجار إلى الذهب أو مشي على الماء. استقامة في ركعة أفضل من هذا، من 70 كرامة من هذا. اللهم ارزقنا حسن الاستقامة وكمال الاستقامة. تحقيق اتباع السنة بالتحفظ وحسن الخلق، التحفظ في النظر والتحفظ في السمع والتحفظ في الكلام والتحفظ من كل ما لا ينبغي ولا يليق، تحقيق الإعراض عن الخلق بالصبر والتوكل، صبر على أداهم والتوكل في طلب الخير والرزق، تحقيق الرضا عن الله تعالى بالقناعة والتفويض، القناعة بما تيسر من الحال والرزق، والتفويض إلى الله تعالى في الأمر الحاضر والمستقبل، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فكانت النتيجة فوقاه الله سيئات ما مكروا، وكذلك من فوض أمر إلى الله يقيه الله مكر الماكرين. تحقيق الرجوع إلى الله بالشكر لله في السراء واللجاء إليه في الضراء، فهو راجع إلى الله في السر وهو راجع إلى الله في الضر. إن أصابته سر شكر فكان خيرا لا، إن أصابته ضر صبر فكان خيرا لا. فهل علمت أصول التصوف وكيف تحقق؟ هذا هو لب الدين، حقيقة الدين. نعم. بعد ذلك أصول ذلك كل خمسة ما تحققها إلا بعلو الهمة. من كان من نفسه شريفة نبية يرباه عن أموره الدنية ولم يزل يجنح للمعالي يسهر في طلابها الليالي. علو الهمة، يقبل بهمة صادقة قوية عظيمة كبيرة، ويقول كل من ليس يمنع نفسه عن حضيض الهوى، ذاق الهوان من تدنى دنت بهمته لو يكون عاليا بالزبرقان، لو كان منزله عند القمر فوق بانحطاط الهمة واتباع الهوى يسقط وينحط. العلو الهمة وإيش حفظ له؟ حفظ الحرمات. يقول من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. حفظ الحرمة حتى يحفظك الله سبحانه وتعالى على قدر ما تحفظ من حدوده وواجباته. علو الهمة وحفظ الحرمة وحسن الخدمة. الله الله الله. وحسن الخدمة نفوذ العزيمة، ما هو يعزم ويرجع يعزم ويرجع يعزم ويرجع عزمات رابضة. نفوذ العزيمة تعظيم النعمة وإن قلت، فمن علت همته ارتفعت رتبته. لا استسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الأمال إلا لصابه. قال إمام حسن بن صالح البحر قد أقبل على الله بوجه وجاء إلى تريم في طلب العلم، فلما رأى همته وحركته بعضهم قال له يا سيد حسان هذا الطريق اللي انت فيه قد وطوي بساطه من زمان وقد راح وذهب أهله. قال فما زادني كلامه إلا رغبة وهمة. ما زادني كلامه إلا رغبة وهمة. وبعدين صار إمام الوادي كله، إمام من أئمة الكون بعلو الهمة. علو الهمة من علت همته ارتفعت رتبته. ومن حفظ حرمة الله حفظ الله حرمته. واحفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. من حسنت خدمته وجبت كرامته. من خدم قدم، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. من نفذت عزيمته دامت هدايته. من عظم النعمة شكرها، ومن شكرها استوجب المزيد. لئن شكرتم لأزيدنكم سواء. وجاءت امرأة مرة إلى عن سيدنا الشيخ بكر بن سالم معها شطر من الطعام، وما هو من البر ولا من الهذوك، من شعيرة ومن كنب يسموه عندنا، من الطعام يعتبر رخيص. فجاءت تقول لبعض القائمين بالخدمة هناك نادلي الشيخ. قال ليش؟ قالت بناوله هذا عندي واحد جبته. قال لها من الدار من شان هذا، في عندنا مطبخ انا نطبخ كل يوم 500 قرص الى 700 الى 1000 للضيوف، من شان هذا حق الشطر. كان انكسر خاطرها وكان رجع في الكلام، اسمع حركه في الدرج اذا بالشيخ نازل. جو أقبل على المر، مرحبا أهلا وسهلا. قالت جيت لك بهذا، ما شاء الله ما شاء الله يا مرأة، كم في هذا ذرات؟ كل ذرة بميزانها يوم القيامة، من يعمل مثقال ذرة خير بارك الله بارك الله. رجع إليها فرحها مسكينة وانشرح خاطرها، شلوا وضعوا على رأسه تعظيم للنعمة. اصبري نعطيك الهدية. جاء لها بالهدية، رجعت ودعا لها ورجعت مبسوطة وعن التفت لها. ايش قلت لها؟ قالت ان قومك من الرياق انا ظنيتك لانه مرتاح ورغيد. قال لو لم نشكر القليل ما جاء الكثير. يا ولدي انظر هذه المرأة ما اللي حركها من بلدها إلى جات من قرية بيننا وبينها كذا مسافة من أجل الله، ما يكفيك هذا تعظيم؟ كم خطت خطوات، كم جت من أجل، وكم درات في هذا الذي حملته يحسبها الله لها عندك. احذر تكسر خاطر أحد بعد اليوم، احذر تستهين بالنعمة، وعظم الله الذي يجوننا من شانه. يجون جات من أجل ربها، قال جاتي إيش بغت من شيخ أبو بكر إلا محبة في الله ومن أجل الله جاءت لهنا، وأدب الخادم حقه حتى يعرف كيف النعمة، شكر النعمة. أنا أشكر نعمة ربي ولكن لا أحصيها. من عظم النعمة شكرها، ومن شكرها استوجب الحرمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أثر فتاة من الطعام أخذه من الأرض، يقول يا عائشة أحسنوا مجاورة النعم، أحسنوا مجاورة. وجاء في وصفه في السيرة كان يعظم النعمة وإن دقت. وأخبر عن بعض بني إسرائيل كانوا في وقت رخاء، فكانت مرأة عندها طفل تربيه، أحيانا إذا أرادت أن تنجيه إذا وسخ تأخذ بعض كسر من الخبز وتنجيه وترميها في مكان، فابتلاهم الله بقحط شديد وشدة وجوع، فراحت إلى تلك الكسر كلها جمعتها تنظفها وتأكلها جزاء لما كفرت بالنعمة وكيف اضطرت إليها. ها وهكذا تكررت عندنا. كان أقول مرة في عدن وحدها كذا بالروتين نظفت بعض أولادها ورمته في مكان في البيت كذا مرتفع، وجاءت بعدين أزمة الشيوعية وخرجت الدوابير وما حصلت شيء وماشي أكل في البيت، وراحت إلى تدور كسرة الروتي هذه. شو عبر، لابد من تعظيم النعمة. كان يعظم النعمة وإن دقت. يمشي في الطريق رأى تمرة وقف وحمل التمرة ونظفها، قال لولا خشية أن تكون من الصدقة لأكلتها، ثم أعطاها بعض الصحابة. هذا هو المنهج النبوي، هذا طريق التصوف. فما هناك مجال أبدا للاستخفاف بالنعمة والموجبة للشدائد. ووصول المعاملات بعده، طلب العلم وقيام الأمر، صحبة المشايخ والإخوان التبسط، وترك الرقص والتأويلات التعقل، وضبط الأوقات بأمراض الحضور، اتهام النفس بكل شيء للخروج من الهوى والسلامة من العطف. الله أكبر. هذه أصول المعاملات مرتبطة بها الشؤون المتقدمة. الأول طلب العلم الشريف للقيام بالأمر وأدائه على بصيرة وعلى فقه. مرحبا. صحبة المشايخ والإخوان من أجل التبصر والتطهر والتنقي والمساعدة على الاستقامة بالمشايخ والإخوان في الله. ترك الترخص الرخص والتأويلات من أجل حفظ الحرمة، وما دام يقدر فيتورع ويعمل بالأحوط في أموره. ضبط الأوقات بالأوراد لأجل طلب الحضور مع الله ودوام الحضور مع الله سبحانه وتعالى، ولا إنما يكون الحضور في العبادات والذكر كالسلطان في القرب. ومن خلت عبادته عن الحضور فعبادته هباء منثور. ضبط الأوقات واتهام النفس في كل شيء لأجل الخروج من الهواء ورمي اللائمة على النفس فيسلم من العطب فهو الهلاك والفساد، ويخرج من الهوى. إن الهوى ما تولى يسمي أو يصمي، يسمي يقتل أو يصم يوقعك في العار والنقيصة. إن الهوى ما تولى يسمي يقتل أو يصمي يجعلك موسوما بالعار والنقيصة. أيوة. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وهكذا مرة واحد من السلاطين عنده جور وغيظ، وحد وشاء عنده بالحبيب عبد الرحمن بالفقيه، وأمر بحبسه. في حبسه يدبه جاب زير كبير وأدخله وسطه ودخله اسمه وضعه على الأرض الحبيب وحط الزير فوقه، بس لو أبقى مدة ما في هواء بعدين بيموت ولا. بعدين رفعه وعلى كل حال خرج. ف فلما خرج من السجن جاي يزوره بعض الناس، فأراد بعضهم يتكلم على السلطان هذا، فقال اسكت أنا السبب، لا تسبون السلطان ولا غيره. كيف أنا السبب؟ يلقي اللايمة على نفسه ويتهم نفسه. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، لا تأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر أو لا يسلط الله عليكم شراركم. وإني في الأمس جاءت الخادمة بالماء في وقت الظهر ما سألتها هل صلت أم لا، فتركت الأمر والنهي فصلت عليها هذا، فأنا السبب لا تسبون. من سبب عنده هو سبب، لكن ما قبل سبب غيره، يلقي اللايمة على نفسه يتهمون النفس نايم. قال سيدنا الشيخ بكر من نظر إلى نفسه بعين الرضا نظر الله إليه بعين السخط، من نظر إلى نفسه بعين السخط نظر الله إليه بعين الرضا. وهكذا مسلك الصحابة والتابعين لو تأملت سيرهم يتهمون نفوسهم. أيوة امتهام النفس في كل شيء للخروج من الهوى والسلامة من العطب. فيتوقع من الآفات في هذه الأشياء، فطلب العلم آفته أن يصحب الصغار في السن، صغار في العقل، صغار في الدين، إذن لا يرجع إلى أصل وإلى إلى قاعدة، فلا يدرك المقصود من العلم، ما يدرك المقصود من العلم، ولا ينتفع بالعلم حتى يصحب لأنها وللتقوى، ولا يشتغل بصحبة الأحداث في السن والعقل والدين. نعم. فإذا صحب الأخيار والأبرار فالآفة عنده يغتر، أنا قد صحبت فلان ولا جالس فلان، يريد يترفع على غيره أو يزيد عنده الفضول، وذا إشجاب وذا إشرح وذا قال كذا وشابدين، وبعدين كيف أنا بأرجع حالي كذا كما الشيخ في كذا طلع لي كذا، إيه عنده إيش داخل هنا إيش جاب. انظر إلى ما يصلحك وينفعك ويقربك إلى الله ويثبت قدمك على الطريق، صلح له فضول فحرم الفضل، حرم الفضل. ها قال وخالف النفس والشيطان المعصيمة وإنهما ما حضاك النصحة فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف قيد الخصم كم حسنت لذة للمرء قادرة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي، فاصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يسمي أو يصمي. فإذا استحسن شيء من أحوال نفسه وأعجبه شيء من مظاهر استقامتها فقد وقع في الآفة وبعد عن أن يكون متهما لنفسه، وحينئذ يرضى عن نفسه فيتعرض لسخط ربه جل جلاله وتعالى في علاه. نعم. بعده مغفور ما تداوم بإعلان النفس خمسة، تخفيف المعدة من قلة الطعام والشراب، واللجأ إلى الله مما يعلم عند عروضه، والفرار من مواقف ما يخشى الوقوع فيه، ودوام استقبال صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اجتماع الخاطر وصحبة من يدلك على الله. الله أكبر. هكذا أصول ما تداوى به علل القلوب وعلل النفس خمسة أشياء: ترك الفضول من الطعام والشراب ومن الكلام ومن المنام، وهي القواعد الأربعة التي يقوم عليها طريق التصوف. كذلك وبالرياضة من صمت ومخمصة مع التخلي عن الأضداد والسهر، وكن في منام وكن في طعام ومنام وخلطة ونطق على حد اقتصار وقلة، والنفس رضها باعتزال دائما والجوع مع سهر الدجا وتجوعي، بيت الولاية قسمت أركانه ساداتنا فيه من الأبدال ما بين صمت واعتزال دائم والجوع والسهر النزيه الغالي. هذه الأربعة أصول الرياضة في طريق التصوف. والثاني قال لك اللجأ إلى الله مما يعرض عند عروض العارض والفرار من مواقف ما يخشى الوقوع فيه من المواطن والأشخاص والوسائل والأجهزة. فما تخشى الوقوع فيه من السوء ابتعد عن أصله وأساسه، ودوام الاستغفار مع الصلاة على النبي المختار باجتماع القلب واجتماع الخاطر، فالانكسار عند الاستغفار والتذلل والتعظيم والمحبة والشوق عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعينك على ذلك، أن تستحضر أنك في روضته أو أمام قبره الشريف وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فدوام الاستغفار مع الصلاة على النبي من أقوى الأسباب في تزكية النفس وفي العثور على الشيوخ وصحبة من يدلك على الله جل جلاله وتعالى في علا، يخرجك من نفسك إلى الله، من هواك إلى الله، من عيبك إلى الله، من الكائنات إلى الله، من الجمادات إلى الله، من الحيوانات إلى الله، من الناس إلى الله، من العوالم العلوية، من العوالم السفلية إلى الله، من العوالم العلوية إلى الله سبحانه وتعالى، يدلك على الله، يخرجك من كل شيء إلى ربي كل شيء، حتى يكون كل شيء مذكر لك برب كل شيء، وكل شيء مقرب لك إلى رب كل شيء، وكل شيء مصعد لك تصعد به إلى حضرة كل رب كل شيء جل جلاله. فلا ينفك عنك شهود شيء عن شهود رب ذلك الشيء، فتكون مع رب ذلك الشيء. هذا دلك على الله سبحانه وتعالى، دلك على الله جل جلاله وتعالى على صحبة من يدلك على الله. اللهم الحقنا بالدالين عليك والواصلين اليك وانفعنا بهم في الدنيا والاخره. خاتم الخاتمة في بيان طريق الوصول الى بالتوبة من جميع المحرمات والمكروهات وطلب العلم بكثر الحاجة اليه والملازمة على الطهارة وأداء الفرائض والرواتب في أول وقتها جماعة وملازمة ثمان ركعات الضحى وست بين المغرب والعشاء وصلاة الليل والوتر وصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام الفيض والأيام الفاضلة وتلاوة القرآن بالحضور والتدبر والإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم وفقنا لذلك واسلك بنا في شريف تلك المسالك وملازمة أذكار السنة صباحا ومساء، ومنها هذه الأذكار التي ذكرها. والخلاصة أن القيام بمثل ما ذكر من الأعمال مع رعاية ونظر دال على الله واتصال بسند الدلالة على الله إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم هو وسيلتك للوصول إلى ربك. الوصول إلى ربك أمر لا يعبر عنه، تنتهي فيه إلى نصيب من المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة والشهود الأسناء. فهذا الذي يعبر عنه بالوصول إلى الله تعالى والواصل إلى الله تعالى يكون دائما ما بين حالي الفرق والجمع، وحال الفرق أن يكون له الإحساس والشعور بما حواليه من الأحوال والشؤون والخلائق مع حضوره مع الله تبارك وتعالى، فيؤدي لهم حقوقهم لوجه الله تبارك وتعالى، أن يكون له شعور بما حواليه ويؤدي ما يلزمه في الشرع في كل ذلك. هذا حالة الفرد. حالة الجمع أن يستغل يشعر بشيء، لا هواء لا حر لا برد لا قيام لا قعود لا أرض لا سماء لا لا لا حس لا معنى لا روح لا جسد، ما يشعر بشيء في ذاهب في عظمة الله، هذا يسمى الجمع. ووراءه بعد ذلك الفرق الثاني وهو من جملة الجمع وهو الرجوع إلى الخلق لكن بطريقة أخرى، كيف طريقة صار أول مع الخلق ومعرض بالانقطاع بهم أو ملتفت إليهم، فصار الآن مع الحق في خلقه، مع الحق في خلقه، مع الحق في خلقه جل جلاله، يصير أمره ثاني معهم، وراء ذلك ما يسمى بجمع الجمع. فالحال للواصلين ما بين الفرق والجمع. قال سيدنا الحداد: وعلى منص الجمع قف متخليا عن كل فان للتفرق نافي. فالواصل إلى الله تعالى ما بين الحالين، وفيها وفي كل منهما درجات. يقول لك إذا صححت التوبة من المحرمات ومن المكروهات وخدت نصيبك مما تحتاج إليه من العلم النافع، لازمت الطهارة الظاهرة والباطنة، أداء الفرائض والرواتب في أوقاتها وبالجماعة، والضحى وأكملها ثمان، وست ركعات بين المغرب والعشاء، صلاة من الليل ولو يسير، والوتر ولو ثلاث وأكمله 11، صوم مثل الاثنين والخميس وثلاث أيام من البيض ولو الثلاث الأيام وحدها من الشهر أقل ما يكون، والأيام الفاضلة مثل يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم التاسع من هذا اليوم العرفة وأيام الست من شوال إلى غير ذلك، وتلاوة القرآن بالحضور والتدبر، اكثار من استغفار والصلاة على النبي رجعنا إليها. الملازمة ذلك يوصلك إلى الله، يوصلك إلى الله. ولذا قالوا لسيدنا الجنيد بن محمد: عادك حامل مسبح إلى الآن؟ قال: طريق وصلنا به إلى الله لا نتركه أبدا. الله يكرمنا بالوصول إليه. ثم ختم بذكر هذه الأدعية للصباح والمساء فنقرأها كلنا معا. بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم بك نصبح وبك نمسي وبك نحيا نموت وإليك النشور. أصبحنا أمسينا وأمسى الملك لله وإليك المصير، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله والكبرياء والعظمة والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله. اللهم ما أصبح ما أمسى بي من نعمتنا وبأحد من خلقك فمنك وعدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. اللهم إنا أمسينا نشهدك، نشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد نبيا ورسولا، رضيت بالله ربا نبيا ورسولا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد نبيا ورسولا. آمن الرسول بما أنزل إليه ربي والمؤمنون كلهم تبعوا رسل الآن فرقوا بين أحد من رسل وقالوا سمعنا وأطعنا وبرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. فإن تولوا قل حسبي الله لا إله إلا هو إليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله وإليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو إليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو إليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو إليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو إليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله ثم نسأل الله أن تمسون وأن تصبحون والحمد في السماوات والأرض وعشين وحين تظهرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم رجل ذرى قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حققت القول على أكثرهم النبي عناك مغلالا فإلى ذقاني فمجمعون وجعلنا بين أيديهم الدباجين هم لا يبصرون وجهان علي من دردهم هم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذرهم الدبادك راجع الرحمن بالغيب يبشر بمغفرة إن نحن نعي الموت ونكتب ما قدموا هذا ومقل شيء ناظرنا وإمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب الكرجل جاء المرسلون زين فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بجنودنا ما أنزل الرحمن مشين أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا أعلم إنا إليكم المرسلون ما علينا نتطيرنا بكم ليل لم تنتهوا نرجمنكم عليهم سنكم إنا عذاب أليم قالوا ضائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون جاء من أكثر الميتين ترجون يسعى وما لي على عبد الله فذرني وليه ترجعون أتخذ من دنيا آلهة إن يرسل الرحمن بضر لا تغني شيئا ولا ينقذوني إذا لفي الضلال المبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة يا ربي اجعلني من المكرمين وما أنزلنا عليكم من بعد من جن من السماء وما كنا مسلمين إن كانت الأزاعة واحدة فإذا هم خامدون يعتدون على العباد ألم يروا كما كنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون من كل لما جمعوا دينا محضرون آية الأمر الأرض الميتة أحينا وخرج من حبا فإنه يأكلون العجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيت لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقناهم مثل ما يركبون وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون ما تأتيهم من آية من آيات ربهم لكانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا ولقد أضل منكم جبرا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تدعون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء من عملوا أن انكسف الغي فلا يعقلون ما لم نشاء ما ينبغي له بلى ورحمة الله العليم إنما اللهم امسكنا من المكره ذكر ذلك الحمد لله ذلك اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وزلنا بك وعلى رجلك من الارض وخاشعه وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو العلم الغيب بالشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الناس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا السماء السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا السماء السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ولا السماء أعوذ بالله من الشيطان غضبي وعقابي وشر عبادي ومن همزات الشياطين ومن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامات من غضبي وعقابي وشر عبادي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم سبحان الله بحمد عدد خلق رضا نفسه زنة عرشة سبحان الله بحمد عدد خلق رضا نفسه سبحان الله بحمد عدد خلق رضا نفسه زنة عرشة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة عدد كل ذرة 1000 مرة لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم 100 مرة عدد كل ذرة 1000 مرة لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة عدد كل ذرة 1000 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة عدد كل ذرة 1000 مرة اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبي الأمي على آله وصحبه وسلم 100 مرة عدد كل ذرة 1000 مرة وفي هذا القدر كفاية لذوي العناية والله الموفق للهداية وهو يهدي السبيل وحسبنا الله ونعم الوكيل آمين اللهم بسر المؤلف وبسر المؤلف وبسر هذا الكتاب وما فيه وبسر هذه الأذكار بسر ذكر الذاكرين وحضور الحاضرين وسؤال السائلين ودعوات الداعين من أهل السماوات والأرضين الأولين والآخرين بسر سيدهم حبيبك المجتبى المصطفى الأمين محمد صلى الله عليه وسلم حققنا وياهم بحقائق الإخلاص والصدق وما طويته في هذه الكتب من العلوم النافعات والوجهات الصادقة تكرمنا وإياهم به وسر بنا المسار من أحببت وقربت واصطفيت واجتبيت من عبادك الصالحين وحجبك المفلحين درجات الشيخ يحيى بن شرف النووي ووصوله وفروعه مجمعنا بهم في دار الكرامة وأنت راض عنا واغفر لوالدينا ومشايخنا وتب علينا بالمغفرة الواسعة واجعلنا وهؤلاء الممتلكين لفائضات الفضل في كل شأن وحال وحين وخدم لنا بأكمل الحسنى واليقين وجعلنا من النافعين المنتفعين الذين تنشر لهم وبهم الخير الكثير وتسير بهم خير مسير وتقيهم الآفات في الدنيا والمصير بخير ولطف وعافية وإلى حظ نفس الله وهذا الكتاب يحتاج منا إلى التأمل ما قرأناه وما لم نقرأه والله يأخذ بأيدينا أجمعين وكتب الإمام النووي ونورها وإن صحت لنا الإجازة فيها فعن شيوخنا بأسانيدهم الإمام النووي منهم من طريق الشيخ محمد ياسين الفاداني ومنهم من عدد من شيوخنا عن الجد سالم الحفيظ الحبر يوسف بن عمر الحبشي وعنه إلى محمد بن سالم السري وبأسانيدهم كذلك الإمام النووي أجزناكم في قراءتها وتأملها والعمل بما فيها بحسب المستطاع والله يقبلنا وإياكم